بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما معنى كون بيت المقدس مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء؟ من خصائص ومزايا وتكريم وتشريف الأرض المقدسة أنها مهبط الوحي، إذ تليت فيها الكتب المنزلة الأربعة: القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، فضلا عن الصحف التي نزلت على العديد من الأنبياء، من أبرزها صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. والإيمان بالكتب المنزلة على أنبياء الله هو من أركان الإيمان الستة، فنؤمن بما سمى الله تفصيلا كالتوراة والإنجيل والصحف والزبور وما لم يسمي إجمالا. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي هاجر إلى فلسطين وأسس مجتمعا موحدا، أنزل عليه الوحي الذي فيه جملة من المواعظ والأحكام، وهي من الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها، وتسمى صحف إبراهيم. وقد جاء ذكر تلك الصحف في القرآن مقرونة مع صحف موسى عليه السلام في موضعين: الأول قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الثاني قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأما صحف إبراهيم عليه السلام فكان المأثور منها أشياء قليلة، وقدرت بعشر صحف، أي مقدار عشر ورقات بالخط القديم، تسع الورقة قرابة أربع آيات من آي القرآن، بحيث يكون مجموع ما في صحف إبراهيم عليه السلام مقدار أربعين آية. وقال سبحانه عن داود عليه السلام في موضعين بعد أن عدد الأنبياء وما نزل عليهم من الوحي: وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام، وأنزل عليه كتابا فيه مواعظ وأمثال، كان بنو إسرائيل يترنمون بفصوله، وهو المسمى بالزبور. وصحف إبراهيم عليه السلام كانت حكما كلها، وفيها عناية بالتوحيد وأصول الملة، وصحف موسى أو التوراة ركزت على جانب الأحكام أكثر من غيره، والزبور تناول الجانب الإيماني والتعبدي، وركز على الدعوات والأذكار والثناء على الله سبحانه وتعالى. والإنجيل اعتنى بالأخلاق. والقرآن الذي هو خاتم الكتب هيمن عليها جميعا واستوعب جميع ما سبق. والتوراة كتاب الله جل وعلا المنزل على موسى عليه السلام الذي كان يحكم به بنو إسرائيل، وكتبه الله تعالى بيده، وهذا فيه تكريم وتشريف. وورد ذكره في القرآن 18 مرة، وكان إنزال التوراة على موسى عليه السلام بعد إهلاك فرعون وجنده ونجاة بني إسرائيل في رحلتهم إلى الأرض المقدسة. والإنجيل كتاب عظيم متمم للتوراة أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام، فيه هدى ونور، ورد ذكره في القرآن 12 مرة. أما عبودية الأنبياء في تلك الأرض المباركة فهي متعبدهم ومعتكفهم ومنارة الدعوة إلى الله تعالى. فداود عليه السلام النبي الملك الذي أقام مملكة التوحيد في بيت المقدس كان أعبد الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وداود عليه السلام كان قدوة في العبادة وكثرة التقرب إلى الله، حتى إنه كان لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلا ونهارا، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان داود عليه السلام قد قسم أيامه إلى ثلاثة: يوم يقضي فيه بين الناس، ويوم يعبد ربه تعالى، ويوم يسير أمور الرعية. وقد قص الله عنه قصته مع الخصمين اللذين تسور المحراب في يوم تعبده، والأصل ألا يدخل عليه أحد ففزع منهما. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وسليمان عليه السلام الذي أسس أعظم مملكة عبر التاريخ في بيت المقدس النبي الملك، وصفه الله عز وجل بالعبودية والتوبة والإنابة، وهذه أعظم تزكية وفخر. قال سبحانه عنه: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء. ويحيى عليه السلام السيد الحصور العفيف الزكي النقي التقي الصالح المتعبد لله المعصوم عن الخطأ والذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا. قال سبحانه عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب لو دعا الداعي نجيب نرجع الحق سليم ننصر الأقصى الحبيب فيه خير الخلق صلى إنه نعم المصلى مهبط الوحي الأمين مبعث للمرسلين قبلة للمسلمين تغلي الفاتحين فيه خير الخلق صلى إنه نعم المصلى إنه نعم المصلى.